الصفة الخامسة القيام بنفسه تعالى، أي الاستغناء عن كل شيء، فالله تبارك وتعالى مستغن عن كل شيء، وكل شيء سواه محتاج إليه، فلا يحتاج إلى مخصص له بالوجود، لأن الاحتياج إلى الغير ينافي قدمه، إذ الاحتياج للغير علامة الحدوث، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، وقد ثبت وجوب قدمه وبقائه، فالله تبارك وتعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين، ولا ينضر بعصيان العصاة، وكل شيء سوى الله محتاج إلى الله، لا يستغني عن الله طرفة عين. قال الله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء.